بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. حلقه النهارده بدء رساله النبي، بدء الوحي. النهارده هتبدا الحلقه ونعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي له جبريل في اول لحظه يكلفه بالرساله. لكن الحقيقه قبل ما ندخل في حلقه النهارده، زي ما كده بنعمل كل يوم، نعيش مع لحظات مع حب النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم يا جماعه، احنا دايما بنتكلم ونقول انت لازم تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، انت لازم تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمرك فكرت هو بيحبنا قد ايه؟ يعني ما تيجوا نبص من زاويه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي شايفنا ازاي؟ شايفنا ازاي؟ شايفنا امته، ده احنا عرقه، ده احنا تعبه، ده احنا دماؤه اللي سالت، ده احنا جهده، ده احنا رسالته اللي هيقابل بيها ربنا بينا يوم القيامه. دول انا جبت دول يا رب، ده انت غالي عليه جدا. انت عمرك ما شفتها من الزاويه دي؟ عمرك فكرت في الايه اللي بتقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم اولى بي من نفسي؟ يعني ايه النبي اولى بينا من انفسنا؟ بيخاف عليك اكتر من نفسك، وبيحرص عليك اكتر من نفسك. وأزواجه أمهاتهم، بقيت الآية. طب لما أزواجه أمهاتهم يبقى هو لينا بمنزلة الإيه؟ بمنزلة الأب. عمرك حسيت أنت بتحب أبوك قد إيه؟ عمرك حبيت النبي زي أبوك؟ طيب خلينا ندخل في حلقة النهاردة، وحلقة النهاردة بداية رسالة النبي. الحقيقة النهاردة هنعمل حاجة لطيفة جدا. أول 7 أيام في حياة في رسالة النبي، يعني هنحكي أسبوع، اليوم الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع. بس قبل ما نبدأ اليوم الأولاني، نقول إن قبل ما يبقى النبي رسول، قبل ما يبدأ الوحي بست أشهر، حصل حاجة اسمها إرهاصات النبوة. يعني إيه كلمة إرهاصات؟ إرهاصات في اللغة العربية يعني تمهيدات، يعني مقدمات، يعني علامات. وهو ليه يعني ايه ارهاصات؟ مفيش حاجه في الدنيا، قاعده في الحياه يا جماعه، مفيش حاجه في الدنيا ملهاش مقدمات. هي بتقول هو طلقني فجاه، مش صحيح، هو كان فيه مقدمات بس انت مش شايفاها، انت ما ركزتيش فيها. انا ابني تطرف وفجاه سافر وساب البلد وانضم لحاجه متطرفه ومات فجاه، عمل كده. لا لا لا لا لا، انت اللي ما كنتش مركز. مفيش حاجه في الدنيا من غير مقدمات، كل شيء له مقدمات. حتى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر مقدمات. طب وليه هو النبي كان محتاج مقدمات؟ طبعا يا جماعة، ده من حب ربنا ليه، ده من رحمة ربنا بيه. ليه؟ انت متخيل يعني ايه ينزل جبريل، ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ متخيل يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم سيتعامل مع عالم الغيب؟ متخيل سيدنا جبريل ملك يسد الأفق اذا ظهر امام الانسان؟ انت متخيل ان ربنا بيقول لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ يبقى قلب النبي لازم يكون ايه؟ فمن رحمة ربنا بيه كان فيه تمهيدات. ايه هي التمهيدات دي؟ 3 تمهيدات. التمهيد الاولاني كان يرى الرؤية مثل فلق الصبح. يعني ايه؟ يعني يشوف الرؤية 6 أشهر، يصحى يلاقيها حصلت، يعني اللي يشوفه بالليل يحصل بالنهار. ده كأن ربنا بيمهده الى عالم الغيب. الارهاص التاني او الحاجة التانية اللي حصلت سلام الحجر والشجر قبل ما يبقى نبي. التمهيد الثالث حبب إليه الذهاب إلى غار حراء، يختلي في غار حراء. الحقيقة يا جماعة هو إيه؟ يعني بطل شغل؟ لا لا، النبي ما بطلش شغل أبدا، طول حياته بيشتغل. بس عارفين الناس اللي مثلا بتشتغل في البترول، يروح البريمة 20 يوم يشتغل في الحقل البترول وياخد أجازة 10 أيام. النبي كان بيشتغل في التجارة 20 يوم وياخد أجازة كام يوم يكون فيهم في غار حراء. ليه حبب إليه؟ يعني ليه حب النبي كده؟ يبدو يا جماعة أن الواحد لما بيوصل لمرحلة من الاستقرار المادي والاجتماعي يبحث عن رسالة في الحياة، يبحث عن ما هو أبعد، ينتقل من أنا إلى نحن، وبعدين ينتقل إلى أنتم. يبدو ده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك شيء أكبر في الحياة من مجرد ان انا بشتغل وعندي اسرتي، انا ابحث عن شيء اكبر في الحياه، فكان يختلي من اجل ذلك. اوعوا يا جماعه، اوعوا يا ناس اللي اعماركم دلوقتي في الثلاثينات والاربعينات وبدات حياتكم تستقر ماديا نوعا ما واجتماعيا، انك ما تدورش على حاجه اكبر في الحياه. هتتعب، والله هتتعب. دور على خير تعمله، دور على رساله اجتماعيه تعملها. ده اللي حصل مع النبي. طب وهو غار حراء ده فين؟ أنا بقى طلعت غار حراء. غار حراء يا جماعة من مكة ساعة، يعني من الكعبة لغاية غار حراء ساعة. توصل هناك، نطلع بقى، طلعت على رجلية ساعة تانية، 45 دقيقة لساعة. تطلع تطلع تطلع هتلاقي الغار في وشك. لأ لأ، ده أنت النبي إزاي وصلت يا رسول الله للمكان ده؟ ده أنت تطلع من حتة تنزل حتة وبعدين تلاقي تجويف كده غار. والله يا جماعة، والله كأنه حضن، كأن حد بيحضنك مع إنه حجر، بس كأنه حضن فيه روحانية عجيبة. والغار له ثلاث أبعاد يتشاف فيها، بعد يشوف الكعبة من فوق، تبص من فوق تشوف الكعبة، وبعد إلى الأفق إلى السماء، وبعد ثالث يشوف مكة من فوق، كأنه بينظر عليها من فوق يشوفها على حقيقتها. هو النبي كان بيعمل إيه في غار حراء؟ بيتأمل. بيعمل إيه؟ عايز يقرب من ربنا. عبادة للأسف اندثرت، عبادة التفكر. إحنا النهاردة وإحنا في رمضان ما حدش بيتأمل، ولا حتى بيتأمل هو صايم ليه، كده عايشين كده ويلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده حياة. إنما كان بيروح، أنا ما هو غرض الحياة؟ قريش مش كله صح، بيتأمل بيتعب ينظر في خلق السماوات والأرض. ده كانت النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة بعد الإرهاصات ديا، النهاردة ليلة من ليالي رمضان، النهاردة ليلة القدر، الليلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه فيها، كانت في العشر الأواخر من رمضان، يعني ما فيش قمر والنبي في الغار فوق، يعني الدنيا ظلمة. وبعدين فجأة إذا بجبريل يظهر أمام النبي في صورته الملائكية، مش في صورة بشر، دي قوية قوي، يسد الأفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني وقال اقرأ. وكمان سؤال صعب، النبي ما بيقراش. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني وضمني حتى بلغ مني الجهد، عرقت، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني وضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت: ماذا أقرأ؟ الموقف صعب، طب قولي أقرأ إيه. فأخذني وضمني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم انطلق الملك، فرجع النبي يرجف فؤاده يقول: زملوني زملوني. تعالوا نقف شوية. أول حاجة، ليه البداية قوية كده؟ لازم البداية تكون قوية، ده إحنا كلنا من أثره، ده إحنا كلنا ابتدينا بسبب اليوم ده، كان لازم البداية تبقى قوية. يا محمد أنت ستكون مسؤول عن البشرية كلها، أنت مسؤول مش بس عن أمتك، عن إصلاح الأرض. ما ينفعش يا جماعة آجي أكون عايز أكلفك أنك تروح تكون مسؤول مثلا عن إصلاح مصر أو كندا أو النرويج أي حاجة، وأقوم عزمك في كافية وأقولك على فكرة أنت مسؤول. في حاجة تقولك على قدر التكليف تأتي هيئة التكليف. هتكلف واحد بموضوع كبير، طريقة التكليف لازم تكون كبيرة. ده اللي حصل. يا محمد أنت هتكون رسول الله، موضوع كبير جدا، فكان لازم البداية تبقى قوية جدا جدا جدا ليستعد النبي. بس في نفس الوقت مع البداية القوية ثلاث أحضان، وكأن ده حقيقة الإسلام، بين قوة الرسالة وبين الروحانية، بين المادية وبين الروحانية، كأن الإسلام اتلخص في قوة والثلاث أحضان. يا قوة الضمة وحنانها، هو ده ملخص الإسلام، دين يجمع بين المادية والروحانية، لا إله إلا الله على الإعجاز، تلخيص الإسلام في حضن صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا إله إلا الله. فمتخيلين الأثر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب اقرأ، النبي ما بيقراش، وبعديها مش هيروح يتعلم القراءة، يبقى اقرأ مش معناه اللي احنا فاهمينه اقرأ ورقة وقلم، اقرأ فوق المكتوب، اقرأ دون ورقة وقلم، اقرأ دون كتاب، اقرأ ما هو أوسع من المكتوب، ما هو أكبر من المكتوب، ما يفوق المكتوب. اقرأ الكون، اقرأ الأحداث، اقرأ الحياة، اقرأ تدبير الله في الكون، اقرأ كيف يصلح الله الكون، اقرأ كيف تصلح البشر، حاجة مش موجودة في الكتب. اقرأ ما فوق المكتوب، لأن حيجي الناس بعد كده تتعلم وتقرأ وتكتب من قراءتك أنت اللي غير مكتوبة، هم حيقروا ويكتبوا. الله على الإعجاز، فهمتوا يعني إيه اقرأ؟ لكن في ملحوظة ثالثة، اقرأ جي وجهها كلمة الإنسان ثلاث مرات. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان. إيه اللي جاب الإنسان بعد اقرأ؟ من أول يوم رسالتك مش محصورة مش على المسلمين بس، رسالتك اقرأ للإنسانية، اقرأ يا محمد لخدمة الإنسان. المتشددين والمتطرفين احتكروا الدين علينا والإسلام ده للدنيا كلها، اقرأ لخدمة الإنسانية، مش للسيطرة على الإنسانية، مش لقهر الإنسانية، هي دي معنى اقرأ للإنسان. تعالوا نكمل بعد الفاصل. خلصنا اليوم الأول من بداية رسالة النبي بكلمة اقرأ، تعالوا نكمل بقية السبع أيام. اليوم الثاني، اليوم الثاني طبعا رجع النبي يرجف منها، يقول زملوني زملوني. اليوم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم محتاج حد يدفيه، يشعر بالبرد. ليه يشعر بالبرد؟ أنا عايزك تتخيل كده، لو أنت دخلت مكان، أنت ماشي كده في شارع لقيت باب، قمت داخل من الباب فجأة لقيت مكان منور نور مبهر كله نور، وحد كلفك برسالة كبيرة، مش بتحس أنك أشعرت فجأة؟ تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم قابل جبريل، ده كان اليوم الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم تاني يوم بيستوعب الموضوع. اليوم الثالث السيدة خديجة قالت له مالك يا محمد؟ حكى لها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما حكى لها قال لها يا خديجة لقد خشيت على نفسي، أنا خفت من اللي حصل. فردت عليه رد عجيب قوي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا يمكن ربنا هيضيعك أبدا، مش هيحصل. ليه؟ ده أنت بتعمل الخير يا محمد، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الظهر، إزاي ربنا يضيعك؟ عرفت بفطرتها، قبل ما ينزل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، قبل وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، قبل الآيات القرآنية دي عرفت بفطرتها إن لا يمكن ربنا يضيع واحد عمل الخير. مؤمنة بالخير السيدة خديجة. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ أنت مؤمن بقوة الخير؟ الطيارات المتشددة مؤمنة بقوة الصراع، أنت مؤمن بقوة الخير زي أمك السيدة خديجة؟ ممكن أقول لك حاجة؟ أقول لك نفس الكلمة، لو أنت بتعمل الخير كلا والله لن يخزيك الله أبدا لو عملت الخير. أنت كمان لازم تؤمن بقوة الخير. قوة الخير أقوى من قوة الفلوس، من قوة الصراع، من قوة المال. الخير لأن الخير من الله. ده كل ده في اليوم الايه؟ ده كل ده في اليوم الثالث. وقامت واخداه السيدة خديجة، شوف النص الرواية، وأخذته من يده. يا الست الإيجابية دي اللي بتحب جوزها ومع جوزها خطوة بخطوة، وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخ في 90 من عمره فقد بصره، وقضى طول عمره يقرأ الكتاب التوراة والإنجيل. قالت له احكي، فحكى النبي لورقة بن نوفل، فورقة بن نوفل قال له يا محمد المواصفات اللي انت قلتها دي هذا جبريل، هذا الملك الذي أتى لموسى وعيسى، مكتوب عندي في التوراة والإنجيل بيجي بالطريقة دي. أراك نبي آخر الزمان، ليتني أكون فيها شابا قويا. أنا عجزت، يا ريتني كنت شاب صغير. إذ يخرجك قومك لما يطلعوك من بلدك فأنصرك نصرا مؤزرا. فقال النبي أو مخرجي هم حيطلعوني من بلدي؟ فقال له ورقة بن نوفل لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي عدو. أولا حاجة عجيبة قوي، ورقة بن نوفل ما قالش للنبي حاجة هتحصل له، هيقتلوا أصحابك هيعملوا فيك، لكن ذكر له حاجة واحدة، هتسيب بلدك. والنبي أكتر حاجة أثرت فيه أنا هسيب بلدي، قد كده حب البلد. يا جماعة في ناس فاكرة أن حب الوطن ده ملوش دعوة بالدين، حب الوطن من الإيمان. ورقة بن نوفل لما قال للنبي قال له بس هتسيب بلدك، والنبي قال له أو مخرجيهم. في ناس بتربي الشباب على إن إيه الوطن، الوطن ده شوية تراب، إيه اللي أنت بتقوله ده، الكلام ده غلط. النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الحوار عشان تعرف، أو مخرجيهم هيطلعوني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ده كان اليوم الثالث. بس رجع النبي إيه؟ أنا نبي آخر الزمان؟ طب ومين اسمه إيه الملك اللي بيجيني؟ اليوم الرابع يقول النبي فرأيت جبريل يسد الأفق، كلما نظرت في ناحية من السماء وجدته يملأها يقول لي يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. أول مرة إعلان مباشر، إعلان واضح، أنت رسول الله وأنت ما تعرفتش علي، أنا جبريل. خلاص بلغ في اليوم الرابع بالرسالة. اليوم الخامس النبي صلى الله عليه وسلم بيتوضأ من وضوء جبريل، خلاص بقى عارف جبريل، جبريل بيعلمه الوضوء والصلاة. ايه ده الصلاة في الأول كده؟ انتوا بتصلوا يا جماعة؟ انتوا أخباركم ايه مع الصلاة؟ جبريل بيتوضأ والنبي بيقلد وضوءه، والسيدة خديجة بتقلد وضوء النبي. ايه ده يعني مش قال له الوضوء بيتعمل كذا؟ لا لا لا لا، التلقين بالمشاهدة، مشاهدة عملية، شاهد عملي كيف يتم الوضوء. في حاجات كتير في ديننا تمت عن طريق المشاهدة. ما تقوليش اصل احنا نسمع القرآن بس، طب والحديث؟ طب وانت عرفت ان ازاي الصلاة 4 ركعات؟ وعرفت الوضوء ازاي؟ ومنين عرفنا ان الحجاب فرض من فروض ديننا؟ لان ناس نزلت آية الحجاب، الستات حطوا الحجاب على على على دماغهم، شافوها ملايين لملايين لملايين. الصلاة، عرفت منين الحج والعمرة؟ بنفس الطريقة. ما ينفعش تنكر حاجة أساسية في دينك. إزاي انتقل الدين إلينا؟ ده كان اليوم الخامس. اليوم السادس نزلت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم صلي بالليل. يا دي الصلاة مهمة قوي في البداية يا جماعة. صلوا بالليل، صلوا عشان تشحن البطارية زي ما بتشحن الموبايل بتاعك عشان تعرف تكمل النهار. صلوا واسجدوا لله واعبدوا ربنا. صلي عشان تقترب من الله. صلي عشان تعيش إنسان سوي بين المادة والروح، مش عمال تلف في ساقية طول النهار. صلي واسجد وقول له قربت يا رب. يا أيها المزمل قم الليل نزلت سادس يوم. سابع يوم نزلت يا أيها المدثر قم فأنذر. واخدين بالكم يا جماعة من البدايات؟ قم الليل، قم فأنذر، فإذا فرغت فانصب. قوم، اتحرك، انطلق. قوموا يا جماعة، اعملوا حاجة لدينكم، اعملوا حاجة للإسلام، حسنوا صورة الإسلام بدل ما المتطرفين هم اللي عاملين صورة سيئة. اعملوا حاجة تخلوا الناس تشوف وتقول الله على أخلاق المسلمين، الله على نجاح المسلمين، الله على المشروع اللي عملوه المسلمين عشان يظهروا الصورة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين نعمل كده. دول كانوا أول سبعة أيام. تعالوا نكمل بعد الفصل. النهاردة ابتدت رسالة النبي. النهاردة بقى في حاجة اسمها أمة محمد. أول مرة مع بداية رسالة النبي أنت حاسس أن أنت من أمة محمد، منتمي للكلمة دي، بتحب النبي، حاسس أن هو أنك منتمي إليه. على فكرة النبي في أعماقك. أيوة النبي في أعماقنا. إحنا بنتجوز على سنة النبي، زوجتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وبندفن على ملة النبي. احنا مفرداتنا، كلماتنا، ثقافتنا، طريقة حياتنا، رمضان اللي احنا عايشين فيه كله مرتبط بالنبي. انت حتى لو مش متدين النبي في اعماقك، النبي في اعماق كل واحد فينا. انت حاسس بالنبي. اه لو كنت شفته كنت انبهرت بيه. كان حنين قوي. زيد بن حارثة اتخطف واتباع عبد ووصل لغاية خطف من أبوه وأمه لغاية ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أبوه قعد يدور عليه لغاية ما وصل إليه، فرح للنبي قال خد فلوس الدنيا ورجع لي ابني. فالنبي قال له لا، من غير فلوس نخير ابنك، لو اختارك يجي لك من غير فلوس، لو اختارني يفضل معايا. يعني اختارني. سألوا الولد، الولد رد على طول قال يا أبتي أريد أن أبقى معه. قال ويحك يا زيد، ايه اللي انت بتقوله؟ قال لقد رأيت من هذا الرجل شيئا لم أراه من إنسان من قبل. رأى ايه؟ حنية قوي، رحمة قوي. لو كان شافك، لو كان قبلك، كان احتضنك قوي، كان طبطب عليك قوي. كان صلى الله عليه وسلم من أنقى الناس. يعني انت ايه أكتر حاجة نقية شفتها في حياتك؟ الماء النقي. طب عمرك شفت إنسان تبص في وشه تقول ده نقي قوي؟ واحد من الأعراب خد ابنه الصغير وقال له هنروح نشوف الرجل ده، نشوف إذا كان نبي ولا لأ، فهنحضر 10 أسئلة، لما هسألها له هعرف إذا كان نبي ولا لأ. خد ابنه ومحضر الأسئلة، وقف قدام النبي قال هذا رسول الله، هذا وجه نبي، هذا ليس وجه كذاب. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لو كنت شفته كنت انبهرت بيه. تحب النبي؟ احنا جماعة عايزين نعيش رمضان كله مع رسول الله، مش البرنامج بس، عايزين نكثر من الصلاة عليه. ما من رجل يصلي ويسلم عليه النبي بيقول إلا أرسل الله إلي ملكا فيبلغني سلامه فأرد عليه السلام. يعني وأنا بقول دلوقتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي بيرد عليك السلام. احنا عايزين نعيش بأخلاقه. أهم حاجة عايز تكون رفيقه في الجنة، عيش بأخلاقه. الحاجة الثالثة، احنا عايزين نعمل مشروع يفرح بينا النبي يوم القيامة، نصحح صورته في العالم، نبي الرحمة والتسامح. اسم المشروع إبداعات في حب النبي. ابعت قصة قصيرة، ابعت فيلم قصير، ابعت رسمة تصوير، ابعت مقالة عن حاجة في حياتك الشخصية تأثرت بيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ابعته. لجنة متخصصة تقيم، وجايزة قيمة متقدمة، وفي نفس الوقت ننشر الكلام ده ونحس ان احنا عملنا حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نختم بعد الكلام ده، نختم بدعاء. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، فاللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، اللهم اغفر الذنوب كلها كبيرها وصغيرها عظيمها وحقيرها، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اجعلها الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. يا رب ارفعنا وأكرمنا وأسعدنا ووسع أرزقنا واغفر لينا واهدي أولادنا وحببنا في الإيمان واجعلنا رفقاء النبي في الجنة يا رب، استجب. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكرا، وأشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.